هل خلق القلم أولا أم العرش؟ اللفظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول هذا يعني الذي يفسر أنه ليس أول الخلق، لكن أول خلقه قال له اكتب. أي نعم. ولا يعني أنه أول الخلق، ففعل الله عز وجل لا بداية له، لا أول، هو الأول لا بداية له، هو الأول بصفته بفعله سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء. فأما آحاد الخلق مفعولاته مخلوقاته فلكل مخلوق بداية ونهاية، في حديث سالم إلا أجرت عليها، كان في سياق يمتعكم متاعا حسنا، قال ابن كثير أي في الدنيا، وذكر الحديث. فهل هذا الأجر في الدنيا؟ أين درس التوحيد؟ فاضي هذا، ما تبت درس التوحيد من بكرة إن شاء الله. إيه نعم. وخط جميل، لكن ما أدري وش يقصد يعني في حديث سعد بن وقاص إلا أجرت عليها، يعني في النفقة، كان في سياق يمتعكم متاعا حسنا، قال ابن كثير أي في الدنيا، يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا وكذلك في الآخرة، فهل هذا الأجر في الدنيا بحسب النية؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بعمله التعبدي الدنيا. فمن كان يريد الدنيا يعني ليس له في الآخرة نصيب، وقد يعطى في الدنيا ما يشاء الله عز وجل لمن يريد. يقول هل يستطيع القيام بعمره؟ ما أكثر هذا السؤال، هذا السؤال سبحان الله عظيم. الناس مغرمون بالمخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولم يجمع يعني ما خرج من مكة إلى التنعيم، ولا الذين معه خرجوا من مكة للتنعيم، فقط هي أم المؤمنين عائشة لأنها أحرمت بعمرة مفردة ولم تستطع أن تقضيها قبل الحج، فقال ارفضي عمرتك في بعض ألفاظ الحديث وأهلي بالحج، فكان في نفسها أن تأتي بعمرة مستقلة، فكأنها قضاء. أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، ليس لأنه ميقات، ولكن لأنه أدنى الحل لتجمع في إحرامها بين الحل والحرم. أما من أحرم من مكة بالحج فإنه سيجمع في إحرامه بين الحل والحرم، لأنه سيقف في عرفة، وعرفة من الحل. أكون حتدعو لوالدك وكذا، ولكن تأتي بسفرة أخرى، نعم، فتعتمر عن والدك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا زرع مسلم أرض أي نوع من الثمار وباع منتوجها، هل يجوز إخراج زكاة ذلك الزرع من قيمته التي بيع بها إن كانه باع الزكاة باع الزرع بعد بدو صلاحه، فقد وجبت زكاة الزرع على البايع وآتوا حقه يوم حصاده، فهو البايع يؤدي زكاة هذا، وهو إن كان يسقيه عثريا العشر، يعني من المطر أو من الطل أو من العيون بدون مؤونة بدون تعب ومشق، وإن كان يسقيه بتعب بسواني وبمشقة أو يعني ترع كما يفعل على سفوح النيل أو مكائن مضخات، فهذا نصف العشر، هذا يعني يكون فيه نصف العشر. أما ثمنه فإذا حال عليه الحول وهو يدخر ثمنه فيخرج على هذا النقد أو على هذه القيمة التي حال عليها الحول، باعتبار أنه ملكها نقدا وحال عليها الحول وقد بلغت نصابا، فيخرج الزكاة على النقد لا على الزرع. أما الزرع فإن كان باعه بعد بدو صلاحه فزكاته على بائعه، الزرع أو النخل التمر ونحوه إذا احمر واصفر بدا صلاحه فزكاته استقرت على بائعه. هذا يربي السمك، هل يربيه للبيع؟ نعم يربي السمك للبيع فهو عروض تجارة. الثمن إذا توفر ثمن وحال عليه الحول يزكي على الثمن، وإذا كان عنده مثلا محل كدكان ويعرض فيه السمك للبيع فكل ما حال الحول يعني أي نعم يعتبر عروض تجارة. وكيف يزكي من يربي الدواجن كالنعام والبط والدجاج؟ كعروض تجارة فقط، كعروض تجارة يعني ليس فيها نصاب مثل الغنم إذا بلغت 40 فيها شات، لا، لكنه عرضها للتجارة فيزكيها كعروض تجارة. وإذا جمع من ثمنها رصيدا دار عليه الحول وبلغ نصابا يزكي هذا الرصيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا أخي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل الحمد والشكر مترادفان؟ وهل يكون إيش شكر إذا قال الحمد لله أم لا بد من التلفظ بالشكر لقوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ هو الحمد والشكر قد يدخل أحدهما في الآخر في معنى الآخر، وإذا يعني والحمد أعم من الشكر، لأن الحمد أو المحمود يحمد على صفاته التي يستحق عليها الحمد وهو الله سبحانه وتعالى، فجميع المحامد لا يستحقها إلا هو. أما الشكر فهو على يعني النعمة الواصلة إليك، والحمد يدخل فيه الشكر، ما من يعني ليس هما مترادفان، بينهما قدر مشترك من المعنى وبينهما قدر فارق. فإذا قال الشخص الحمد لله على أكلة أكلها فقد أدى الشكر، فقد شكر الله عز وجل، وإذا قال الحمد لله والشكر له كان حسنا. تخاصم رجلان، قال رجلين وظن صححها بقلم آخر، فضرب واحد منهما الآخر لعينه فعماه، فحكمت عليه المحكمة بخمس سنوات و25 مليون إيش جنيه، ما أدري جنيه ما أدري العملة هذه أو دينار، لكن الرجل السجين مات ولم يتم مدة الحكم ولم يدفع المال وليس له أب وهو فقير، هل يجب عليه الدفع من طرف أهله أو يسقط عليه الحكم في الشريعة الإسلامية؟ الله المستعان. طبعا الحكم هذا ربما يكون للحق العام، خمس سنوات للحق العام الذي تنظمه الدولة، أي نعم. وأما الدية لخمسة وعشرين مليون ربما أنها نصف الدية، لأن ما كان في الشخص من إيه يعني من نوعين كالعينين، ففي إحداهما نصف الدية وفي الإثنتين الدية كاملة أو اليدين أو نحو ذلك، فلعل 25 مليون هذه نصف الدية عندهم. قال إنه مات على كل حال، يعني انتهى الحكم متعلق برقبته وانتهت مدته في الدنيا، وفقير ليس له مال والدية وجبت في ذمته، والأمر لله سبحانه وتعالى. حتى إنك لا تخبر الميعاد. لعل هذه الحكومة أو الدولة التي حكمت عليه أو حكمت عليه المحكمة في تلك الدولة لعلها تدفع الدية التي وجبت على هذا الفقير ومات في سجنها، وإن سامح صاحب الحق سامح هذا السجين الذي مات، فمن عفا وأصلح فأجره على الله سبحانه وتعالى. هو السؤال لك، السؤال هو سؤالك. السيد يخلص العدالة الذي حكمت عليه العدالة أو لا؟ إنه يسمح. توفي الآن، نعم، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي أشير به أن الدولة ينبغي أن تدفع الدية ما دام هو فقير، لأن أهله لا يجب عليهم. أهل هذا الفقير الحكم الشرعي والصك ما حكم به على العاقلة أو على أهله، إنما حكم عليه بذمته. فمن باب المشورة أن صاحب الحق ينبغي أن يسامحه وأن يعفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله حتى يحتسب المثوبة عند الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يقبل إيمان من غير عمل صالح؟ وهل الاستدلال بحديث البطاقة على نجاة الرجل الذي لم يقل إلا الكلام في موضعه أم لا؟ السؤال فيه يعني غموض، فيه نوع من اللبس في الفهم. الإيمان لا يكون إيمان إلا بأركان ثلاثة: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذه أركان حقيقة الإيمان، حقيقة مسمى الإيمان الشرعي. فلا إيمان بغير هذه الأركان الثلاثة. فقولك إيمان من غير، لا يمكن يكون إيمان من غير عمل. إيمان من غير عمل يقول به المرجئة، مرجئة المحضة، الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا غير صحيح. ففي يعني مذهب أهل السنة والجماعة وما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. إذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة فلا يسمى إيمان، وليس له حكم الإيمان. أما حديث البطاقة فهذا حديث البطاقة صحيح، لأنه حينما قال لا إله إلا الله قالها بصدق وإخلاص ولم ينقضها بناقض، قالها بيقين، لأن من قال لا إله إلا الله وهو متردد ما قالها بيقين، المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، قالها بصدق، الصدق منافي للكذب، ما قالها وهو يكذب، قالها صادقا، قالها بإخلاص، المنافي للرياء. من قالها يرائي بها، يحقن بها دمه، يخدع بها المسلمين، فهذا ما قالها بإخلاص. إذا لا بد من يقين، لا بد من صدق، لا بد من إخلاص. أيضا إذا لا بد أن يقبل مدلول لا إله إلا الله، بمعنى أنه إذا قيل قال الله قال رسوله أن يمتثل، اللهم صل وسلم على رسول الله. من لم يقبل مقتضى لا إله إلا الله في الحقيقة ما قال لا إله إلا الله، القبول المنافي للرد. هو يقول لا إله إلا الله، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال امشي أنا لا أقيم الصلاة. يا أخي، وأقيموا الصلاة من مقتضى قولك لا إله إلا الله، إذا أنت ما قلت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا المبدأ يترتب عليه أمور: يترتب عليه شريعة الإسلام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا من مقتضى لا إله إلا الله، فهو يرد هذا ما يقبل. إذن هو ما قال لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله حقيقة لقبل مقتضاها، لقبل مقتضاها. الانقياد يعني إذا شجر بينك وبين أخيك أمور اختلطة ما تعرف حقك من حقه، يقول لك تعال إلى حكم الشريعة، حكم الله وحكم رسوله، تقول لا أنا ما أنا لست منقادا بالكبر، هذا إبليسي، ما قال لا إله إلا الله، منعه كبره عن الانقياد للا إله إلا الله. الشرط الأخير وهو الحب، حب لا إله إلا الله وحب أهل لا إله إلا الله، وأول أهل لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه جميعا وأتباعه، فلا بد من المحبة. من لم